بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: ما هي شروط النكاح السبعة؟ أي عادل كيف؟ الرضا والصيغة والمهر والولي والإحصان والكفاءة. بقيت واحدة وشاهدة عدل. أحسن. طيب، الولي قلنا يشترط فيه أربعة شروط، ما هي؟ أي فهد حضرت بالأمس؟ طيب، أي جميل، العقل والبلوغ، أي التماثل بينه وبين المولى عليه في الدين. الرابعة أنت قفزتها. طيب، لا، أن يكون ذكرا، الذكورة يعني، أن يكون ذكرا، لأن المرأة لا تكون ولية في النكاح أبدا. سبحان الله، المرأة هي تحتاج إلى ولي. كيف تكون هي الولي؟ لا إله إلا الله. طيب، أولى الناس بتزويج الحرة من هو؟ أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، وإن على ثم لا قبل القرابات، ابنها وإن نزل. طيب، بعد الإبن عبد الكريم حضرت الأمس؟ وحضر أعده فيك. أيه، قراباتها من العصابات. طيب، هذه امرأة عندها ابن عم وعندها خال، من يتولى تزويجها؟ ما شاك ابن العم. طب هذا خالها موجود؟ ليس من العصابة. أحسنت، ليس من العصابة. لذلك لو توفت هذه المرأة، من الذي يرثها؟ ابن عمها دون الخال، خال ما يرث. طيب، هنا سؤال: لو قلنا انه في مسألة الفرائض تختلف مسألة ولاية النكاح عن الفرائض نقطة واحدة، يعني الترتيب هو الترتيب، ولكن هناك خلاف بين الفرائض وبين ولاية النكاح في نقطة واحدة. ما هي يا حامد؟ ما حضرت الأمس؟ طيب، ما هي خالد؟ نعم، في الفرائض يقدم الابن، وفي ولاية النكاح يقدم الأب. وقلنا العلة واضحة، وهي أن ولاية النكاح تحتاج لإنسان، أي إنسان حكيم ومجرب وعاقل حتى يتبصر في الأمور. أما لو أعطيت إلى الابن دون الأب تحصل مفسدة، لا شك تحصل مفسدة، يعني الأب طايش صغير ويضحك عليه بحلاوة، رأيتم يعني ممكن تحصل مشاكل. فأنت إذا نظرت في أحكام الشريعة الإسلامية تزداد يقينا بأنها يعني لا صلاح للبشرية إلا بها. ويأتي كلام جيد ابن القيم رحمه الله وجميل جدا في درس القواعد الفقهية إن شاء الله. طيب، نتابع الدرس. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه منهج السالكين: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلنوا النكاح. رواه أحمد. الإعلان هو الإشهار، وذهب الجمهور إلى أن الإعلان مستحب فقط، وأن الشرط أن يشهد على النكاح شاهد عدل. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذهب إلى أن الإعلان هو الشرط، وأن الشاهدين فقط من متممات الإعلان، ولأنه لم يثبت حقيقة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسألة الشاهدين هذه، جاءت في أحاديث ضعيفة، بعض العلماء يحسنها ويمشيها ويستدل بها، وبعضهم يعني ضعفها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال الشرط هو الإعلان. طيب الإعلان هذا إعلان النكاح لم يأتي فيه تحديد شرعي، يعني ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نعلم. وأما زيارة في الحديث أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، هذه الزيارة الرئيسة ما تثبت. والقاعدة الشرعية أن الشيء إذا جاء في الشريعة ولم يحدد فتحديده يكون بالعرف. إذن إعلان النكاح، الطريقة في إعلان النكاح يرجع فيها للعرف، لا بد من إعلان النكاح وإشهاره. المرجع في ذلك إلى العرف، ولكن بشرط أن لا يكون الإعلان هذا مصحوبا بالمنكر، إن بعض الناس يعلم لكن إعلانه فيه منكر، كان يجمع الرجال، يضربون بالدفوف ويغنون ويرقصون، هذا لا يجوز. هو إعلان لا شك أنه هذا إعلان، ولكنه إعلان مصحوب بالمنكر، لأن الغناء والضرب بالدف هذا للنساء، وهذا من السنة أن يجتمع النساء في الزفاف في الزواج، وأن يضربن بالدف وأن يغنين. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، وهذا فيه إعلان للنكاح. أما أن يفعل ذلك الرجال فهذا منكر، هذا منكر ولا يجوز، إن هذا شيء تفعله النساء، فلا يجوز للرجال أن يفعلوا ذلك. طيب كيف نشهر؟ أن نصنع وليمة كبيرة يجتمع عليها الجيران والأخوان والأصدقاء، ويجتمع عليها الأقارب، والناس الآن أيضا عندها وسائل وطرق في الإعلان، حيث يعني يضعون على البيت مصابيح كهربائية هكذا، فإذا مر الإنسان يعرف أن هذا البيت فيه زواج. لا شك أن هذا نوع من الإعلان. وفي بعض المناطق، هذا ما هو عندنا نحن هنا، في بعض المناطق يجوبون الشوارع بالسيارات ويضربون بالمنبهات، يعني بالبوارب، فالناس إذا رأت هذا القطار من السيارات يعرفون أنه هذا نكاح، يعني هذا نوع من الإعلام. لكن المؤسف الآن أن وضع اللمبات على البيت ووضع الكراسي والفرش أصبحت يعني هذا الشيء فيه إعلان للنكاح، وكذلك الناس تفعله متى؟ في العزاء. فهو في الفرح سنة وفي العزاء بدعة، مع أنه شيء واحد، مصابيح معلقة، كراسي مصفوفة، وفرش مفروشة، وموائد منصوبة جيد، ورز ولحم وأكل وفاكهة ومياه باردة، وأناس مجتمعة على الطعام، أليس كذلك؟ فهذه الصورة التي تراها الآن هي في الفرح سنة ووليمة وأكل طيب وإعلان مطلوب في النكاح، أما في العزاء فهو ميتم جاهلي وبدعة، مع أن الشيء واحد، يعني شيء واحد، أليس كذلك؟ سوف تأتي لا تجد إلا الأكل والشرب، فأحيانا يكون هذا الأكل سنة وشيئا مستحبا وشيئا مطلوبا، وهو إعلان أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يكون بدعة ويكون حراما ممنوعا. لأنك إن حضرت إلى العزاء الذي بهذا الصفة فإنك قد شاركت في هذا الميتم الجاهل، لذلك ينبغي عليك أن تمتنع امتناعا مطلقا عن الأكل من الميتم أبدا، لا تأكل، إذا عرفت أن هذا الأكل من ميتا لا تأكل لأنه أكل خبيث. والله ما أريد به وجه الله. هذه أكلة نهى عنها الله ونهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل قال جرير: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت صاعة الطعام نعد من ماذا؟ من النياحة. فكيف تأكل أكل النواحة أو لا؟ هو بدعة وضلالة، والله المستعان. على كل حال، يعني الشيء بالشيء يذكر، وطالما ذكرنا إعلان النكاح بهذه الطريقة لابد من التنبيه على أن هذه الأشياء تصنع في العزاء وهي ميتم جاهلي وبدعة ضلالة. ولا يجوز لك أيها المسلم إذا كنت تحترم السنة وتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لك أن تشارك فيها ولو كان عزاء أبيك أو عزاء أمك، لا تشارك فيها ولا تقف ولا تأكل ولا تشرب، اهجرها في ذات الله، اتركها لله، لئلا يسألك الله يوم القيامة لماذا شاركت ولماذا وقفت ولماذا أكلت وشربت وأنت تعلم أن هذه بدعة ضلالة. تشارك هؤلاء العوام الهوام الذين يقولون العزاء، هذا عزاء أبيه وهذا عزاء أمي وهذا عزاء أخي وهذا سبحان الله العظيم، أأمرك الله بذلك؟ أأمرك بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عادات جاهلية، عادات قبيحة، إسراف واتباع لأمر الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. أما في النكاح فشيء طيب وشيء مستحب وإعلان وليمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عبد الرحمن بن عوف: أولي ولو بشات. فأنت أيها الإنسان تصنع وليمة في النكاح من باب الإعلان، ولكن بدون صرف ولا مخيلة. طيب، إذن الإعلان المرجع فيه للعرف. الشيخ هنا ذكر أشياء تدخل في الإعلان، قال: ومن إعلانه شهادة عدلين. الشيخ يذهب مذهب ابن تيمية أن الشرط ما هو؟ الإعلان، ولكنه توسط بين قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبين قول الجمهور، حيث جعل الشاهدين داخلا في الإعلان. فالأصل عنده الإعلان، ويدخل في الإعلان أن تشهد الناس على نكاحك ولو شاهدين. طيب، قال: وإشهاره وإظهاره. إشهاره وإظهاره عرفا، كيف نشهر وكيف نظهر كما ذكرت، المرجع في ذلك إلى العرف. والضرب عليه بالدف، وهذا خاص بالنساء. الضرب عليه بالدف ونحوه خاص بالنساء، وإنما المؤلف لم يقيد لأنه معروف، يعني المؤلف لم يقل وضرب النساء بالدف، لم يقيد هنا بالنساء، الكلام عام رحمه الله، الكلام مطلق، ما يفهم أحد أن الكلام هنا يعني يشمل الرجال النساء، لا، الشيخ يريد النساء. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء في السنة، وهذا هو المعروف، أن الرجال لا يفعلون ذلك أبدا، الضرب بالدف والغنى والرقص وهذه الأشياء كلها منكرات عند الرجال، هذه عند النساء، والله المستعان. والآن طبعا تعرفون الأمور انفلتت، بل أصبحت الآن هذه الفرق الشعبية التي يؤتى بها يضربون بالدفوف ويغنون ويرقصون ويفعلون منكرا ويصنعون فوضى وإزعاجا. هؤلاء يعني علاوة على أنهم يفعلون المنكر يأخذون على ذلك أجرة، يعني يؤثمك ويأخذ مالك. أنت الآن إن أحضرتهم آثم لأنك أقمت المنكر عند بيتك، علاوة على ذلك أن تدفع لهم مالا، فيا عجبا تشتري المنكر بمالك، يعني تخسر دينك وتخسر مالك، هذا قدح في دينك لأنك أقمت المنكر وعصيت الله سبحانه وتعالى. وكان ينبغي على الإنسان أن يشكر الله، يعني الله وفقك وأعانك وهيأ لك الأسباب الزواج نعمة عظيمة، فكان ينبغي عليك أن تشكر الله وألا تفعل المنكر، فضلا عن أن تأتي به بالمال، أن تدفع المال من أجل أن يقام المنكر عند بيتك. هكذا يعني يشكر رب العالمين سبحانه وتعالى على أنه وفقك وهيأ لك الأسباب وأعطاك المال وأعانك على الزواج، أن تقابل إحسان الله بالإساءة، وأن تقابل نعمة الله بالجحود والنكران. سبحان الله، ما أجهل كثيرا من الناس، يعني كثير من الناس جهال، ثم يعني يعللون هذه المنكرات بماذا؟ نريد أن نفرح، نريد أن نفرح. يعني سبحان الله، وهل الفرح يعني هل من لوازم الفرح أن تعصي، أن تذنب، أن تفعل المنكر؟ حتى ذاك الذي يذهب إلى الخمار يشرب الخمر يريد أن يفرح، وحتى ذاك الذي يتعاطى المخدرات يريد أن يفرح، وحتى ذاك الذي يقع في الزنا يريد أن يفرح، والذي يسمع الأغاني يريد أن يفرح. وهل كل فرح يجوز؟ أبدا. ولذلك قارون الظالم الثري الذي غره ماله وفتنه وجعله يكفر رب العالمين، ماذا قال له قومه لما نصحوه؟ قال لا تفرح، ما تفرح بهذا المال وبهذا الرزق وهذه الدنيا المنبسطة لك، لا تفرح بها. يعني المراد بالفرح هنا فرح البطر، يعني الفرح أحيانا يعني يجوز، يعني كان الفرح على مبني على شكر لله ودين وإيمان لا في بأس، أما فرح البطر هذا من جنس فرح قارون. فالذي يأتي بالمنكر عند بيته ويفعله ويقول أريد أن أفرح، هذا مثل قارون، هذا فرح البطر وفرح الكفر والجحود، لا يجوز. يا أخي افرح ولكن ليس في معصية الله، افرح ولكن ليس في المنكر. أتأمن عقوبة الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتك الزوجية حياة تعيسة لأنك ابتدأتها بالمنكر وبالمعصية، ما شكرت الله، أقمت المنكر ودفعت له أجرة ودفعت له مالا، بذلت له مالا، أرأيتم؟ وفي بعض البلاد يفعل المنكر الأعظم، أعظم من ذلك، أعظم مما عندنا، يؤتى بالمنكرات الفظيعة، يؤتى بامرأة لترقص أمام الرجال مثلا، أرأيتم؟ إلى القبح. أهكذا تبدأ حياتك الزوجية؟ ألا تأمن أيها الشاب أن الله سبحانه وتعالى ينتقم منك ويرزقك زوجة تجعل حياتك نكدا وبلاء وتعاسة لأنك ابتدأتها بمعصية الله بالمنكر، ما اتقيت الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرج. والله رأينا من عصى الله وجاهر بالمنكرات وتمرد على الله عز وجل بالولائم وهذه الاحتفالات فانتقم الله منه، بل والله رأينا من انتهت حياته بالمشاكل والطلاق لأنه ما اتقى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان طبعا أيام هي ثلاثة أيام أربعة أيام ينبسط فيها ويفرح ويفعل المنكر ولا يخاف الله عز وجل، ولكن بعد ذلك ينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. حياتك الزوجية سوف والله تجد مغبة ذلك وتجد أثر ذلك في حياتك بعدما تنقضي هذه الليالي الملاح وهذه الأفراح، تجد أثر ذلك في حياتك، والله المستعان. قال رحمه الله: والضرب عليه بالدف ونحوه. إذن هذا هو الإعلان. ثم قال رحمه الله: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء الله. يعني الولي لابد أن يكون ناصحا للمرأة حريصا عليها، أما يزوجها بغير الكفر فإنه قد أساء إليها وخان الأمانة التي اؤتمن عليها وعصى الله سبحانه وتعالى، كما يفعل بعض الآباء، يكون طماعا جماعا يزوج ابنته بغير كفر من أجل المال، يعني لم ينظر إلى مصلحتها نظر إلى مصلحته هو، فهذا لا يجوز. لا بد أن ينظر أولا إلى مصلحة المرأة، لا ينظر لمصلحته. يعني بعض الناس يغرى بالمال فيزوج، ربما يزوجها رجل يعني ليس بجيد، رجل سكير أو عربي أو تارك للصلاة، أو رجل فاجر والعياذ بالله، أو رجل سيء الأخلاق، أو رجل نصاب، أو رجل يعني يزوجها برجل ما ليس بأهل من أجل المال، نعوذ بالله. ثم قال رحمه الله: فليس الفاجر كفءا للعفيفة. قال تقدم أن الإحصان شرط من شروط النكاح، الإحصان شرط. الفاجر يعني الزاني ليس كفءا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، هذه مسألة الكفاءة تقدم الكلام فيها. قلنا الكفاءة تكون شرطا في أشياء ثلاثة: في الدين والحرية والعفة. في الدين لا بد أن يكون الدين واحد، أن يكون الدين واحد، وكذلك حرية كما ذكرنا ذلك، والعفة أيضا، العفة ترجع إلى الإحصان. وأما العرب بعضهم البعض أكفاء فهذا حديث ضعيف لا يثبت. والله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعرب أكفاء للعجم، والعجم أكفاء للعرب على القول الصحيح. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة، هذه امرأة ليس عندها ولي، أو أن الولي غاب غيبة طويلة، وتعطيل المرأة عن الزواج فيه مفسدة. يعني كون نقول لا ما نزوجها حتى يأتي وليها، طب وليها غائب، مسافر مثلا سفرة طويلة، تأخيرها فيه مفسدة، ماذا نفعل؟ أو امتنع من تزويجها كفءا. الولي امتنع، وهذا هو الإرضال، الولي معضل. امتنع، تقدم لها شاب مستقيم رجل دين ولا يعيبه شيئا، ما عنده مشكلة، امتنع الأب. تعرفون بعض الأباء يعني يكون فيه نحاسة عجيبة، يضر ببناته. كان تكون هذه البنت مثلا موظفة وهو ينتفع من راتبها، فلو تزوجها يخشى أن يذهب الراتب، فماذا يفعل؟ يعضلها، يعضلها، يمتنع من تزويجها حتى تبقى تدر عليه الأموال. فهو نظر الآن إلى مصلحتها من مصلحته، نظر إلى مصلحته، هذا هو الإعضال كما قال الشيخ. أو امتنع من تزويجها كفءا. في هذه الحالة الثلاث، إذا كانت المرأة ليس لها ولي، أو غاب وليها غيبة طويلة، أو امتنع عن تزويجها بدون عذر، ما عنده امتنع من تزويجها كفءا، قال الشيخ زوجها الحاكم، الحاكم القاضي، القاضي هو الذي تولى تزويجها، لأن القاضي له الولاية العامة. وإذا عدمت الولاية الخاصة أو تعطلت أو تعذرت تقوم مقامها الولاية العامة. يعني حتى في هذه الحالة القاضي ماذا يفعل؟ إذا كان الولي معضلا يأتي به، يناقشه، يسأله، يجبره على أن يزوجها من هذا الكفر. إذا امتنع حكم القاضي بأن تنتقل الولاية من هذا الولي المعضل إلى يده هو، وهو الذي تولى تزوجها، هو الذي يزوجها القاضي. كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. تقدم الإشارة إلى صورة أيضا تكثر، ولا سيما في البلاد التي هي بلاد كفر، أن تسلم المرأة ليس عندها ولي مسلم، أهلها كلهم كفار، البلد ما فيها قاضي مسلم، ما فيها حاكم. في هذه الحالة قال العلماء: تعين رجلا فاضلا أو رجلا صالحا من المسلمين يتولى تزويجها، تنيبه، تذهب إلى رجل فاضل، إمام مسجد مثلا، أو رجل فاضل من أهل الصلاح وأهل العقل وأهل العلم، تنيبه يتولى تزويجها، هكذا قال العلماء. قال: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها، زوجتك بنتي فاطمة، زوجتك بنتي خديجة، زوجتك ابنتي عائشة مثلا، يعني يعينها بالاسم أو بالوصف، كأن تكون له ابنتان مثلا كبرى وصغرى، فيقول زوجتك ابنتي الكبرى. واضح جدا، لأنه ما عنده له الكبرى، يعني الكبرى أكبر شيء أو الصغرى. طيب إن كان عنده ثلاث بنات قال الوسطى، معروفة اللي بالوسط، هذا الوصف الكبرى الوسطى الصغرى، هذه كلها صفات منضبطة. ولكن الأفضل أن يعين بالاسم حتى لا يقع الإشكال. إذن قوله فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها، ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين. هذا ذكره بعض العلماء من شروط النكاح، قالوا من شروط النكاح انتفاء الموانع من أحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح، يأتي إن شاء الله المحرمات النكاح يأتي إن شاء الله الدرس القادم، وهو الباب الذي بعد هذا. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا مستثنى، هذه مستثنى قضية أن يكون الدين واحدا، وهي الكفاءة، قلنا الكفاءة تكون في الدين. طبعا في تفصيل يستثنى من ذلك اليهودية أو النصرانية الكتابية، يعني الكتابية تستثنى تحل للمسلم، هذه الصورة الوحيدة التي تستثنى من مسألة الدين، الكتابية تحل للمسلم. أما ما عدا ذلك فلا، يعني غير كتابية كأن تكون مثلا مجوسية أو هندوسية ما تحل، العكس أيضا الرجل النصراني أو اليهودي ما تحل له المسلمة، ومن أحل المسلمة اليهودي أو نصراني فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنه مرتد خالف، خرق الإجماع وخالف كتاب الله وسنة رسول الله، بل خالف دين الله، يستتاب ولا تضرب عنقه. ولقد بلغنا عن بعض الإسلاميين كما يسمونهم اليوم، عن بعض الإسلاميين الحركيين الإخوانيين، بلغنا عن بعض رؤسائهم أنه أحل أن ينكح النصراني مسلمة. هذا الحركي وأظنه قال ذلك سياسة، لأنهم ثعالب، يعني مخطئ من ظن يوما أن الثعلب دينا، هم ثعالب، بل هم دين، دينهم السياسة، دينهم مصالحهم، دينهم الطريق الذي يوصلهم إلى مآربهم، نعوذ بالله. يعني فعلا أناس أخلاقهم فسدت، فأصبحوا يبيحوا يخرقون الإجماع ويخالفون ما علم من الدين بالضرورة من أجل السياسة. قال في ظل الدولة الإسلامية الواحدة يجوز للإنسان أن يبدل دينه، أن يكون اليوم مسلما وغدا يكون نصرانيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتله. والحقيقة أن هذا الرجل الذي يتكلم بهذا الكلام هذا ممن بدل دينه، لأنه قال كلاما يعتبر عند أهل العلم ردة، خالف إجماع المسلمين وخالف دين الله عندما يقول هذا الكلام، غيره. نسأل الله السلامة والعافية.